احنا 4 بنات اخوات شقيقات جمال وجامعيين وعدينا 40، ومحدش اتقدم لواحدة منا. بقيت السؤال، فهل هذا غضب من ربنا؟ والإجابة معاذ الله. الدنيا كلها دار ابتلاء، والابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر، وقد تكون مصلحتكن في عدم الزواج ما دمنا متعلمين، وما دمنا على أخلاق، وما دمنا لا نية عندنا لكسر ظهر المتقدم لينا. لا شيء في أيدينا، فالأمر مرده إلى الله تبارك وتعالى، وينبغي الرضا بقضاء الله وقدره. الحمد لله على نعمة دينكو، الحمد لله على نعمة تعليمكو، الحمد لله على نعمة جمالكو، الحمد لله على نعمة ستر ربنا عليكو. كون إن محدش يتقدم لواحدة منكو، وإنتوا 4 مفيش واحدة اتجوزت، فده مرجعه إلى يا سبب يا قدر. السبب إن في حد في العمارة في الأهل بيحوش الخير عنكم، يجي حد يناسبكم يقولوا بعد عنهم، وهذا جزاؤه عند الله، وأنتم تعلمون، وإحنا مأمورين بمعالجة الأسباب. مين اللي ممكن يوشوش في ودن العريس اللي جاي يقولوا له ما تقربش؟ نصلح نصلح، ممكن الدنيا كلها تقف على 10 جنيه ما ادلهاش لبواب، فالبواب يستني اللي جاي يقول له اسمع نصيحتي. والناس ودانية، مفيش بواب بيكرهنا، مفيش قرايب بيكرهونا، مفيش جيران بيكرهونا، قدرا مقدورا ينبغي التسليم له. وعايز انصح نصيحة للدنيا كلها، لما حد يوصل للـ40 وما يتجوز يفكر في ايه؟ قدامه زاويتين، زاوية وحشة وزاوية فلة. الزاوية الوحشة، كان زماني اتجوزت وخلفت، وكان زماني دلوقتي ولادي في الجامعة، وزمان ولادي اتخرجوا، وفلانة زميلتي اتجوزت وولادها في الجامعة واتخرجوا واتجوزوا ولادها كمان، يا خبت يانا. انا الظهر ابوه، لا لو اداك عيل كان الواد قتلك، واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما. فكر في الناحية الفلة، لو ربنا اداني عيل كان العيل ده قتلني، دون أن تترك للأسباب سبيلا. فيه طب وفيه دواء وفيه علاج، أنت مأمور أن تأخذ به، ما جابش نتيجة ارضى بما قدره الله لك. كذلك اللي بلغت 40 وما اتجوزتش، ما تفكرش في إن أنا كان ممكن عيالي يبقوا في الجامعة زي فلانة زميلتي ما اتجوزت وهي في سنة أولى جامعة، دي ناحية وحشة. فكر في الناحية اللي ربنا نجاك منها، لو اتجوزت كنت فشلت، لو اتجوزت كنت حبلت واتطلقت، وكنت رحت مشاكل الأسرة، وكنت عملت حرب عالمية على الفيسة هيسة وعلى الحاجات دي كلها. الحمد لله الذي نجاني. والرضا بقضاء الله وقدره عين الإيمان. تصبحوا على خير.